بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بنبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذه الترجمة جملة من الأحاديث المتعلقة بنبأ وفاته عليه الصلاة والسلام، وبقي من هذه الترجمة حديثان: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، أي لما حصل وعانى النبي صلى الله عليه وسلم من كرب الموت، والمراد بكربه شدائده، كرب الموت أي شدائد الموت وسكرات الموت. قد مر معنا في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ففاطمة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ابنته فاطمة، فلما وجد عليه الصلاة والسلام من كرب الموت ما وجد، وقد وجع عليه الصلاة والسلام في مرض موته وجعا عظيما، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت كما سبق مر معنا: ما رأيت أحدا وجع مثل وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أباها صلوات الله وسلامه عليه وهو يجد من وجع الموت وشدائده وسكراته ما يجد صلوات الله وسلامه عليه، قالت: واكرباه. قالت: واكرباه، والكرب الشدة، وهذه كلمة توجع، كلمة توجع وتألم، واكرباه أي أنه كرب عظيم وهول جسيم. قالت: واكرباه رضي الله عنها. هذا لفظ كلمتها فيما ساقه الترمذي رحمه الله، والحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ: وكرب أباه. جاء في صحيح البخاري: وكرب أباه، أي ما أعظم الكرب الذي يجده أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: واكرب أباه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الأصوب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الأصوب لقوله عليه الصلاة والسلام في السياق نفسه: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. لما قالت واكرب أباه، يعني ذكرت متألمة شدة الوجع الذي يجده والدها صلوات الله وسلامه عليه، فقالت واكرب أباه، فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا لها ومهدئا لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولهذا قال الحافظ بن حجر أن الأصوب أنها قالت واكرب أباه، أنها قالت واكرب أباه، أي تذكر المعاناة والألم والشدة التي يجدها والدها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن الكرب على أولياء الله وأصفيائه ورسله وأنبيائه ينتهي بانتهاء هذه الدنيا. ولهذا قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يقصد الموت، وهو أيضا بهذا يسليها، سلاها عليه الصلاة والسلام بأمرين، بل بأمور ثلاثة. سلاها بقوله: لا كرب على أبيك بعد اليوم، وسلاها بقوله عليه الصلاة والسلام: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، ينبهها إلى أن الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموت أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على كل إنسان. ومن المعلوم أن مما يسلي الإنسان في مصيبته أن يعلم أنها عامة، إذا علم أنها عامة، يعني فقد ابنا له مثلا ثم قال في نفسي: ومن الذي لن يفقد ابنا له؟ أو فقد والده وقال في نفسي: من الذي لن يفقد والده؟ يسلو حينئذ، لأنه يدرك أنه شيء عام، ليس أمرا اختص به وانفرد به، وإنما هو أمر عام. فهذا مما يسلي المصاب، ومما يسلى به المصاب، ومما يسلى به المصاب. يعني رجل فقد والده فيقال له: يا أخي، هذه سنة ماضية، كل يمر عليه هذا الأمر، إما أن يفقد والده أو والده يفقده، من الذي يبقى؟ فهذه الكلمة تسلي المصاب، أيما تسلية. الأمر الثالث مما سلاها به قال: الموافاة يوم القيامة، يعني اللقاء يوم القيامة، نلتقي أي على خير بإذن الله يوم القيامة. فهذه تسلية ثالثة ذكرها لها صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري أنه لما مات عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. قالت هذه الكلمات على إثر وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم لما دفن وفرغ من دفنه قالت رضي الله عنها لأنس ابن مالك: كيف طابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة، أدخله الله تعالى بهما الجنة. والفرط الأصل فيه الرجل يسبق القوم ويتقدمهم حتى يرى لهم المكان المناسب وموضع المقيل أو الجلوس أو النزول، موضع الكلى، موضع الماء، فيتقدم حتى يهيئ المكان المناسب الذي ينزل فيه القوم، فيسمى فرط. فلان فرط القوم، أي يتقدم القوم يسبقهم بحثا عن مكان مناسب ينزلون فيه وينخون فيه دوابهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من كان له فرطان، أي ما من مات له ولدان ذكرا كان أو أنثى، من مات له ولدان لم يبلغ الحلم، الولد الذي لم يبلغ الحلم إذا توفي في هذا الوقت يعني قبل أن يبلغ الحلم يقال له فرط، يقال له فرط. ومصيبة والده فيه عظيمة، لأن والده يبني أمورا كثيرة على هذا الابن في صلاحه ونباته النبات الحسن وقيامه بحقوق والده إلى غير ذلك، فإذا فقده قبل أن يبلغ الحلم تكون المصيبة عظيمة، تكون المصيبة عظيمة. فيقول عليه الصلاة والسلام من كان له فرطان من أمتي، يعني من مات له اثنان سواء كان ولدا أو بنتا قبل أن يبلغ الحلم أدخله الله تعالى بهما الجنة، أدخله الله تعالى بهما الجنة، أي أنه إذا حصل هذا وصبر واحتسب ورجى بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى أدخله الله سبحانه وتعالى بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك، يعني هذا الذي ذكرت في من كان له فرطان، لكن من كان له فرط واحد يعني مات له طفل واحد، هل يشمله الأمر أو لا يشمله؟ هذا السؤال عائشة. قالت رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك، قال ومن كان له فرط من ومن كان له فرط يا موفقة، أي أيضا يشمله، أي أيضا يشمله الأمر. ومن كان له فرط حذف الجواب للعلم به من خلال السياق ومن خلال السؤال، سؤالها رضي الله عنها، أي ومن كان له فرط واحد أدخله الله به الجنة، حذف الجواب للعلم به من خلال السياق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا عائشة رضي الله عنها يا موفقة، أي من التوفيق، وهذا فيه إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن سؤال عائشة رضي الله عنها هذا من توفيق الله، سؤالها رضي الله عنها من توفيق الله، لأن هذا السؤال ترتب عليه هذا الأمر ومن كان له فرط واحد أدخله الله به الجنة. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لها رضي الله عنها يا موفقة للأي للخير ولمثل هذه السؤالات النافعة المفيدة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك، وهذا من زيادة حرصها ونصحها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لها، فقالت ومن لم يكن له فرط من أمتك، ماذا شأنه في هذا الباب؟ قالت قال عليه الصلاة والسلام فأنا فرط لأمتي، قال فأنا فرط لأمتي، وهذا موضع شاهد الحديث للترجمة، أنا فرط لأمتي، أي أن مصيبة الأمة بفقده أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولد أو ولدين أو ثلاثة أو عشرة، لأن المصيبة بفقده عليه الصلاة والسلام هي كبرى المصائب، هي كبرى المصائب. ولهذا قال: أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي، لن يصابوا بمثلي، أي أن مصيبتهم بي أعظم المصائب. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة، يعني فقد والده، فقد أمه، فقد أخته، فقد بنته، بناته، أولاده، أكثر من ذلك أقل، عليه في مثل هذه الحال أن يذكر المصاب الذي حصل له وللأمة أجمع بفقد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أكبر المصائب وأعظم المصائب. وختم المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة بهذا الحديث المشتمل على هذا المعنى فيه التنبيه على هذه الفائدة، وهي أن ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأعظم المصائب على الإطلاق. وفي ذكر هذا الأمر عندما يصاب العبد بمصيبة فيه تسلية له، لأن المصيبة بفقده صلوات الله وسلامه عليه هي أعظم المصائب، كما قال هنا: لن يصابوا بمثلي. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أشرت إليه، وهو قوله: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. وإسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه كلام، ولهذا أعله الترمذي رحمه الله في الجامع بقوله: هذا حديث غريب. والإسناد فيه عبد ربه ابن بارق الحنفي، صدوق يخطئ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة رضي الله عنهما أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة أراد أن يبين من خلال الأحاديث التي ساقها فيها الشيء الذي تركه عليه الصلاة والسلام من الدنيا، ماذا ترك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن الأنبياء قبله، شأنه كشأن الأنبياء قبله، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأي شيء تركوه من متاع الدنيا فهو صدقة وليس ميراثا وإنما هو صدقة. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فشأن نبينا عليه الصلاة والسلام كشأن سائر الأنبياء. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عند المصنف: لا نورث، وما تركناه صدقة، أي والشيء الذي تركناه صدقة من الصدقات، ليس ميراثا وليس حقا للورثة يقتسمونه، لأن الأنبياء لا يورثون، وميراث الأنبياء هو العلم، ميراث الأنبياء هو العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن العلماء ورثت الأنبياء، فإن العلماء ورثت الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن ورث فإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقوله تعالى ورث سليمان داود المراد به العلم والنبوة ليس المال. فالأنبياء جميعا لم يورثوا دينارا ولا درهما. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة بهذا العنوان: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين ذلك. وأورد أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله عنهما وله صحبة، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، وأرضا جعلها صدقة. فالشيء الذي ترك عليه الصلاة والسلام شيء يسير وأمر قليل جدا يعد على أصابع اليد، وجعله عليه الصلاة والسلام صدقة. يقول الحافظ بن كثير لما تكلم عن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ترك أرضا جعلها صدقة، قال رحمه الله: بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل. أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل، فإن الدنيا، يقول ابن كثير رحمه الله، فإن الدنيا بحذافيرها، فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده صلوات الله وسلامه عليه كما هي عند الله عز وجل. الدنيا حقيرة عند الله ولا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. فيقول ابن كثير: الدنيا كانت أحقر عنده، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما هي عند الله، أي كما هو شأنها عند الله، حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال: كما هي عند الله من أن يسعى لها، من أن يسعى لها أي لتحصيلها وجمعها، من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه. أي شأن الدنيا أحقر عنده من أن يسعى في جمعها أو أن يتركها ميراثا. بل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا للأمة بما فيهم قرابته، أزواجه، أصحابه، من جاء بعدهم، العلم. العلم، وكل من أخذ من العلم بحظ وافر ونصيب كبير فقد أخذ حظه ونصيبه من ميراث النبي عليه صلوات الله وسلامه. ولهذا جاء في الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى قوما في المسجد يتعلمون، رأى قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ ما الذي اجتمع عليه هؤلاء؟ لعله رجل غريب ولا يعرف العلم ومكانته، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجتمعوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج مرة إلى السوق والناس فيه يبيعون ويشترون، فقال لأهله، لأهل السوق: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ يقصد بالميراث العلم، يقصد بميراث محمد صلى الله عليه وسلم العلم. ومن جلس يستمع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفقه في الدين ويتعلم الأحكام ويعرف الحلال والحرام فنعمة الله عليه عظيمة ومنته عليه كبيرة، لأنه جالس في مجلس يأخذ فيه نصيبه من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ من العلم بنصيب فقد أخذ بنصيبه من ميراث النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاءت فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها إلى أبي بكر، إلى الخليفة، خليفة المؤمنين وولي أمر المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في اللقاء السابق إجماع الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، ولم يحصل عندهم أي نزاع أو أي خلاف في ذلك، بل بايعوه كما مر بيعة حسنة جميلة اجتمعت عليها القلوب، ولم يحصل بين الصحابة إطلاقا أي خلاف أو شقاق في هذا الأمر. فجاءت رضي الله عنها إلى أبي بكر تطلب نصيبها من الميراث، من ميراث والدها. وقد قال أهل العلم: لعلها رضي الله عنها جاءت تطلب ميراثها ونصيبها لكونه لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، لأن الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند النصوص، ليسوا أهل أهواء، وإنما النصوص لها حرمة في قلوبهم ومكانة في نفوسهم. فلعلها رضي الله عنها لم يبلغها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، والحديث كما سيأتي معنا لم يروه أبو بكر فقط، ولو كان لم يروه إلا هو لكفى به، فهو صديق الأمة، لكن رواه أيضا معه جمع من الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. لكن لعل فاطمة رضي الله عنها لم تسمع بهذا الحديث، فجاءت تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت، تمهد لحاجتها ولطلبها بتمهيد جميل ولطيف، قالت له: من يرثك؟ من يرثك؟ يعني إذا مت من الذي يرثك؟ قال: يرثني أهلي وولدي. يرثني أهلي وولدي، إذا مت يرثني أهلي وولدي. قالت: ما لي لا أرث أبي. إذا كنت يرثك أهلك وولدك فما لي لا أرث أبي، لماذا أنا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي؟ لماذا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي؟ قالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت، نسمع النص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث. فهو رضي الله عنه لما يقسم ميراث النبي أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين قرابته أهله وأزواجه وولده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند النصوص، والنصوص هي الحكم عندهم وعليها المعول، ليس المعول على أي أمر آخر، وإنما على النصوص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث. ماذا قالت رضي الله عنها؟ سمعت النص ووقفت عنده، وهذا مما يؤكد أنها لم تسمع به قبل، وإلا لو كانت سمعت به قبل لم تأتي تطالب، لأن النصوص لها مكانتها ولها منزلتها في نفوس الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لها رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث لا نورث. هذا نص فيصل في المسألة، لا نورث. قال رضي الله عنه ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله. أعول أي أنفق، أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لن يقطع عنها النفقة، بل سينفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام مقام في مصالح المسلمين وحاجاتهم. قال ولكني، هذا استدراك منه رضي الله عنه، يعني ليس هناك ميراث، الأنبياء لا يورثون، والنص ذكره لها رضي الله عنه وعنها. قال لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، أي سأنفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وانتهت رضي الله عنها عند هذا، لأنه ذكر لها سبب عدم قسمه للميراث بأنه بنى ذلك على حديث سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر رضي الله عنه لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أجمعين أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي البختري أو البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. جاء العباس عم النبي وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي إلى علي بن إلى عمر بن الخطاب يختصمان عنده، يختصمان عنده. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بما قام به أبي بكر من نفقة على أقارب النبي عليه الصلاة والسلام من أرض النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها صدقة وينفق على قرابته منها، فكان قائم بهذا الأمر. ثم إنه بعد ذلك رضي الله عنه رأى أن يجعل النظارة على الأرض مقسومة بين العباس وعلي، مقسومة بين العباس وعلي رضي الله عنهما يقومان بهذه المهمة، فجعل لهما النظارة على الأرض، وحصل بينهما شيء من الخلاف على ذلك، فاختصم إلى عمر بن الخطاب الخليفة، اختصم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال علي أنت كذا أنت كذا، أي كل واحد يذكر الشيء الذي حصل بينهما حول الأرض، وكأنهما يرغبان أن تقسم أن تقسم، وإذا قسمت أصبحت أشبه ما تكون بالميراث الذي قسم بين الورثة، وهو رضي الله عنه إنما ترك لهما نظارة على الأرض لينفق على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم منها. فنبههما إلى أصل الأمر وهو أن الأنبياء لا يورثون ولهذا قال مستشهدا بمن عنده، قال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وهؤلاء من أكابر الصحابة، بل كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، من أكابر الصحابة وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة. قال أنشدكم بالله، أي أسألكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة؟ كل ما لنبي صدقة، أي مال كل الأنبياء صدقة، لا يورثون. قوله مال كل نبي صدقة مثل قوله لا نورث، لا نورث. كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. فأقروا بذلك، أقروا وشهدوا بذلك، سعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وإلا سياقه طويل كما أشار المصنف، قال وفي الحديث قصة، ولعله يأتي إشارة إليها بطولها لاحقا. والحديث في إسناده كلام، لأن أبا البختري لم يسمعه من علي والعباس، بل سمعه من رجل وهو لا يعرف كما في سنن أبي داود، يعني فيه واسطة بينه وبين العباس وعلي كما جاء في سنن أبي داود، رجل لا يعرف، فالإسناد ضعيف، لكن يشهد له ما رواه أبو داود عن عائشة، وسيأتي عند المصنف لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، إنما هذا المال لآل محمد. وكذلك يشهد له الحديث الآتي عند المصنف من طريق مالك بن أوس بن الحدثان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. الرجل لعل ضبط اسمه أبي البختري هكذا، لكن ما أذكر، تذكر شيء حولها؟ البختري ها؟ نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وهذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها كما قال الحافظ ابن كثير لما أورد الحديث قال وهي من الورثة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، عائشة رضي الله عنها من الورثة لو كان يورث، وروت هذا الحديث مع أنها لها نصيب من الميراث لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، فروت رضي الله عنها لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكأنه جاء في بعض روايات الحديث أن أزواج النبي أردنا إرسال عثمان إلى أبي بكر يطالبنا بالميراث، فقالت لهن عائشة، روت لهن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فوقفنا عند ذلك كما وقفت فاطمة رضي الله عنها لما روى لها أبو بكر الصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو في معنى الأحاديث المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما. هذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي نصيب عظيم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، لا يقسم لورثته لا دينار ولا درهم. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة. نعم، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، أي الشيء الذي تركه عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه نفقة، ليس ميراث، يؤخذ منه نفقة لنسائه عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ منه أيضا نفقة لعامله. وقد اختلف أهل العلم ما المراد بالعامل، قيل المراد بالعامل الذي يلي أمر المسلمين بعده، قال الحافظ بن حجر وهو المعتمد، قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهو المعتمد، وقيل المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل على النخل، نخل الأرض، فقيل أقوال، لكن يقول الحافظ بن حجر المعتمد أن المراد بالعامل أي الذي يلي أمر المسلمين من بعده. قال ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وما اسم موصول بمعنى الذي، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما تركت أي الذي تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، وليست نافية، ليست ما أداة نفي كما يقوله المبتدعة الذين يقولون إن أبا بكر رضي الله عنه وحاشاه ظلم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم الميراث، قالوا إن ظلم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومنعهم الميراث، ثم ارتكبوا هذا التكلف فجعلوا ما هنا نافية، يعني ما تركت صدقة، لم أترك شيئا صدقة، بل تركت ميراث، عكسوا الحديث، عكسوا الحديث تماما، مع أن الحديث جاء بألفاظ عديدة عن غير واحد من الصحابة كلها واضحة الدلالة أن الأنبياء بما فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام لا يورثون، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فقالوا هؤلاء المبتدع الضلال مقالتهم الآثمة وكلمتهم الجائرة في صديق الأمة، قالوا إنه ظلم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وحاجة من ذلك، وأي مصلحة في ذلك؟ وعرفنا قريبا أنه لما جاءت فاطمة إليه رضي الله عنه تطالب بالميراث ماذا قال لها؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، وانتهت رضي الله عنها عند ذلك، لما سمعت الحديث انتهت عند ذلك وتلقت كلامه عليه الصلاة والسلام بالرضا والقبول. وأبو بكر رضي الله عنه في هذه القضية كغيرها من القضايا يعمل بسنته ويحكم بما جاء عنه صلوات الله وسلامه، رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس رضي الله عنهم أجمعين، وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان وعرفنا فيما سبق أن عمر رضي الله عنه جعل لهما النظارة على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأرض التي تركها ليتوليا النفقة منها على قرابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوكل إليهما هذه المهمة. كانت هذه المهمة تولاها أبو بكر بنفسه وتولاها عمر في أول ولاية بنفسه، ثم رأى أن يكل هذه المهمة إلى العباس وعلي رضي الله عنهما، وحصل بينهما شيء من الخصومة على ذلك في القسم، فأراد من عمر رضي الله عنه أن يقسمها حتى يتولى كل منهما قسما فامتنع من ذلك رضي الله عنه، واستدل بالحديث وهو قول النبي لا نورث، يعني لا يقسم ما تركه عليه الصلاة والسلام، لا نورث ما تركناه صدقة ونشد من كان عنده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده من أكابر الصحابة، عنده عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، فقال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، وذكر هذه الصفة لله حتى يحضر في قلب الإنسان تعظيم الله عندما يشهد بهذه الشهادة، وإذا قام في القلب تعظيم الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الإنسان أن يشهد يضبط الأمر الذي يشهد به. قال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم، أي نشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث قصة طويلة، والحديث في الصحيحين، ونستمع إلى القصة بطولها بلفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يستأذنون؟ فقال نعم فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما يستأذنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فاستب علي وعباس رضي الله عنهما فقال الرهط يا أمير المؤمنين. المراد استب علي وعباس، ليس المراد السباب والشتائم، فهم أرفع من ذلك، ولكن كل واحد يذكر الخصومة التي حصلت بينهم في الأمر، هذا هو المراد. نعم. فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد بذلك نفسه. قالوا قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر،

والحديث عن هذه الترجمة يكون في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هناك رجل عنده شك في الله ودائم توسوس له نفسه ويتعبد مدة من الزمن ثم ينقطع فترة وييأس من العبادة، ولكن مرة أخرى يرجع إلى الصلاة ثم توسوس له نفسه. هذا تسلط عليها الشيطان وأكثر عليه من الوساوس والتشكيك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي لأحدكم ويقول إن الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ يشكك العبد. قال: فإذا بلغ ذلك فلينته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لا يسترسل مع هذه الوساوس، لا يسترسل مع هذه الوساوس، لأن بعض الناس إذا بدأت هذه الوساوس تدخل إلى قلبه يسترسل معها وينميها، وربما أيضا حدث بها الآخرين، مما يزيد تمكن هذه الوساوس في القلب وازدياد مرض القلب بها. بينما الواجب على من بدأت معه مثل هذه الوساوس أن ينتهي، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا: يتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يمد القلب بهذه الوساوس، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق حتى ينقطع عنه من يمد هذه الوساوس في قلبه. وليقل كما جاء في الحديث: آمنت بالله، ويستحضر ما يقتضيه الإيمان بالله من تعظيم لله وقدر له سبحانه وتعالى حق قدره، ومعرفة بجلاله وكماله وعظمته وتنزهه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى أعظم وأجل وأكبر مما يخطر في القلوب ويجول في النفوس. وكلنا نقول مرات وكرات في أيامنا وليالينا: الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء وأكبر من كل ما يخطر في بالنا ويدور في خيالنا. فيجب على العبد أن يعظم الله وأن يكبر الله وأن ينزه الله وأن يسبح الله وأن يقدس الله، وأن ينتهي عن هذه الوساوس التي هي مرض للقلوب وسقم للنفوس. وعلى هذا السائل أن يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقبل على عبادة الله وطاعته كما أمر، ولا ينقطع عن العبادة. الانقطاع من العبادة من الشيطان وهلكة للإنسان، وعليه ألا يسترسل مع هذه الوساوس، وأن يكثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوسواس الخناس الشيطان، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد وانطرد. فينبغي على العبد أن يذكر الله وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحافظ على العبادة والطاعة. نعم. يقول: يا شيخ وفقك الله، هناك من يقول إن أول واجب على العبيد هو المعرفة، ويقول إن الله أرسل الرسل لكي يعرف الناس بربهم، هل هذا صواب؟ ما هو قول أهل السنة في هذه المسألة؟ هذا ليس بصواب، بل هذا كلام المتكلمين، هذا كلام المتكلمين الذين يبنون تقريراتهم وأقوالهم على الرأي والعقل. أما أهل السنة والجماعة فقولهم في ذلك مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أن أول واجب على المكلف عبادة الله وإخلاص الدين له. والمعرفة إذا وجدت من العبد قد يترتب بعد المعرفة عبادة، وقد لا يترتب عبادة، قد يعرف الله ولا يعبد الله، فلا يكون حقق الواجب عليه بالمعرفة فقط. والمعرفة بوابة لعبادة الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يصل إلى البوابة ولا يدخل، يصل إلى البوابة ولا يدخل، يعرف الله ويعرف عظمة الله ويعرف أنه الخالق، لكنه يعبد مع الله غيره ولا يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. فأول واجب على المكلف عبادة الله، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي مواضع كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في بيان دعوة الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا فإن أول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما يقولون اعرفوا الله، يقول اعبدوا الله، لأن هذا أول واجب. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما قال حتى يعرفوا الله، قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، لأن أول واجب على المكلف عبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة الله وإخلاص الدين له. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسير في طرقات مكة يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما كان يقول اعرفوا الله، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمة الأنبياء والمرسلين. وما ذكر في السؤال أن الأنبياء مهمتهم التعريف بالله، ليس هذا مهمة الأنبياء، وإنما مهمة الأنبياء دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. والتعريف بالله يأتي في دعوة الأنبياء مقصودا به الدعوة إلى توحيد الله، مقصودا به الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، كقوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم ذكر المقصود: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم من يرتكب الكبائر؟ ماذا يفعل؟ هل تقبل له توبة؟ سمع بعض الناس قالوا له: لا يقبل منه لأنه خالف أمر الله، فكيف يغفر الله له؟ هذا القائل لهذه الكلمة لا تقبل التوبة معللا ذلك بقوله لأنهم خالفوا أمر الله، هذا متألي على الله وقائل على الله جل وعلا بلا علم. وأعظم الناس إثما من ييأس الناس ويقنطهم من التوبة، أعظم الناس إثما من ييأس الناس ويقنطهم من التوبة. وهذا من أعظم ما يكون في باب الآثام وباب الصد عن الله وعن الإقبال عليه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. ومر معنا في أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نبي التوبة، أنه نبي التوبة. ومن الذي يأس الناس ويقنطهم والعياذ بالله من التوبة إلى الله ويقول أن الله لا يقبل التوبة، هذه كلمة عظيمة وتألي على الله وقول على الله بلا علم. والله سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذي سئل أو سأل السائل عن مقالته في السؤال يقول: لا، لا تقبل، لأنهم خالفوا أمر الله. وربنا جل وعلا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا نعرف أن هذا القول تألي على الله وقول على الله بلا علم، لأن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. وجاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، وإذا رآها الناس آمنوا جميعا، لكن لا يقبل الإيمان حينئذ. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس جميعا، لكن لا يقبل الإيمان حينئذ. وكذلك لا تقبل التوبة إذا غرغر الإنسان، يعني إذا بدأ يغرغر تخرج روحه وعاين الموت وشاهد ملائكة الموت وقال تبت الآن، التوبة لا تقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. يعني أما إذا حصلت الغرغرة ورأى الملائكة وعاين الموت وأعلن التوبة لم تقبل، لأن التوبة حينئذ توبة شهادة ليست توبة غيب. شاهد الموت، شاهد ملائكة الموت، أيقن بقبض روحه فأعلن توبته فلا تفيد التوبة حينئذ. الشاهد أن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا: الشرك والزنا والسرقة والقتل وكل ذنب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، من صدق مع الله في التوبة تاب الله عليه. ولهذا قال: لا تقنطوا، لا تيأسوا. فكيف يأتي إنسان ويؤس ويقنط؟ الله يقول لا تقنطوا، وهذا يقول لا، لا تقبل توبة، هذا تقنيط والعياذ بالله. لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. صلى الله عليك. يقول: هل تجوز الصلاة في غار حراء؟ تتبع آثار الأنبياء والمواضع التي مر بها الأنبياء من أبواب الهلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأيضا جاء في حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا المعنى، أن من أسباب الهلاك تتبع الآثار. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع شجرة بيعة الرضوان لما رأى الناس يميلون إليها ويقصدونها. فتتبع مثل هذه الآثار يفضي بالإنسان إلى نوع من الغلو الذي يجره إلى أنواع من البدع، أو ربما أيضا أنواع من الشركيات. والذي يريد الآثار حقا وصدقا، فآثار النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديثه وسننه والدين الذي بينه للناس، فعليه أن يحافظ على هذه الآثار أشد المحافظة ويعظمها أشد التعظيم، ويلازم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سننه وأحاديثه المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: لدينا خطيب يقول إن إبليس عندما أراد أن يتوب قال الله له: اذهب واسجد عند قبر آدم. هذا من الأشياء التي يريدها الجهال وينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام تقريرا للباطل، تقريرا للباطل وتقريرا للشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لأنهم يريدون أن يصلوا من ذلك إلى جواز السجود للمقبورين والالتجاء إليهم وصرف العبادات لهم. وإلا إبليس قد دل القرآن الكريم دلالة قطعية أن الله عز وجل طرده وأبعده من رحمته ولعنه وأحل عليه غضبه ومقته. وهذا الكلام الذي يقول هذا الخطيب لا أصل له، ومن الأشياء التي تروى وتروج ومن خلالها يروج أيضا للأباطيل والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل يروج لها، يروج بها للشركيات. وكم افتري على النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث أراد مخترعوها ومحدثوها تقرير الشرك والعياذ بالله، تقرير الشرك والعياذ بالله، وتقرير عبادة الأصنام وعبادة القبور. نعم. يقول رجل يقول بأنه يحب والديه أكثر من حبه للصحابة. المحبة للوالدين محبة مطلوبة، والمحبة أيضا للصحابة رضي الله عنهم محبة مطلوبة، لكن يكون في هذا الأمر موازنة ومعرفة بمكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بمكانة الأبوين ومنزلة الأبوين. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم خصهم الله عز وجل وأكرمهم بأن جعلهم نقلة دين الله عز وجل للأمة، وحملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بإبلاغه للأمة على التمام والكمال، على التمام والكمال. فالصلة بالصحابة رضي الله عنهم والرابطة بالصحابة رضي الله عنهم رابطة دينية، وليس هناك شيء من دين الله وصل إلينا إلا من طريق الصحابة، لأنهم حملة الدين، ولهذا مكانتهم ومنزلتهم وحقهم على الأمة عظيم، لأنهم حملة دين الله سبحانه وتعالى. والوالدان أيضا لهما الحق، حق الأبوة وحق الأمومة وحق التربية، وأيضا حق التنشئة على الإسلام إذا كان الأبوان مسلمين صالحين. وإن لم يكن الأبوان مسلمين فتبقى حقوق الأبوة وحقوق الأمومة وحقوق الحمل للوالدة والرضاع. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.